يجب ما قالت لا سمح الله، هذه الكلمة لا تقع. سمح بكذا يعني جاز بكذا وتفضل بكذا، فلا يقال لا سمح الله، لكن وعلى نقول لا جاز الله لا تفضل الله، فالمعنى غير مستقيم. هم لا يفهمون هذا المعنى، يفهمون يا رب احفظنا من مثل هذا البلاء مثلا، لا يكفرون، لكن يجب النهي عنها لانها كلمه غير مستقيمه. مثل كلمه الله لا يقدر او لا قدر الله. شوف الشيخ على التلفزيون بحيث ما ادري ايش هو عم يحكي، يقول لا قدر الله، وفكر حاله فهمان عم يحكي شيء صحيح. الرسول قال قل قدر الله وما شاء فعل، هذه خلاف. اقول لا قدر الله، قدر الله وما شاء فعل، تقدير الله ازلي ليس له بداية. إن في المدن يوهمون الناس معنى الفاسد، قد يكرهها بعض الناس معنى الفاسد. كما أن جملة ما قالت هذه المرأة عادة الذي لا يتعلم يتعرض لها. قال الشافعي من كثر لغته كثر غلطه، اللي بيكثر كلامه لأن الله خير فيه بيكثر أغلاطه، فكيف إذا كان ليس عنده ميزان ومن متعلم؟ قالت أنا كنت أقول يا الله أنا زرتك، أصدى أنه أنا رحت على الحج، أي زرت بيتك، التقدير في كلامي زرت بيتك الحرام، فلا تكفر على هذا. مثل كيف تذكروا مثلا أنت في مصر مشهورة كثير، بس يجي واحد بيحبوه فيه يقولوا إحنا زرنا النبي عزانا، أي فرحنا بزيارتك كما يفرح من زاره النبي، بس هو الوالد ما في حدا مثل النبي، ما في حدا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، بس يقولوها الحرام. الله خير لكم أن لا تكونوا موسى. فهذه المرأة كانت لا تفهم أن الله متحيز في الكعبة، وبعض الناس يظن أن الله متحيز في الكعبة، بعض الناس يظن أن الله متحيز في الكعبة، وهذا كفر لأيام موسى. فإن كانت لا تعتقد ذلك فلا تكفر، لكن يقال لها لا تقول هذه الكلمة. الشخص الذي كان من أهل الحذر ومات في جهل فتفتت جسمه، إذا كان من المستحقين للعذاب، الله يوصل العذاب لكل ذرة في جسد مهما صور، يعني لو أحرق، لو أكله الحوت، لو أكله الأسد، لو فتت، لو طحن، كل ذرة يصيبها العذاب إن كان من أهل العذاب، وإن كان من أهل النعيم يكون من أهل النعيم، لا يؤثر كيف مات، بانفجار، بالذيل، احترق، أكله، تبرع، أكلته خرج، لا يؤثر على حاله. إن كان من أهل النعيم أهل النعيم، أهل العذاب أهل العذاب، ويفكر أنه هرب يعني بذلك من العذاب. لا، من كل مسلم يموت يقتل ظلما فهو شهيد. نحن عم نحكي قالوا من أهل العذاب، يعني واحد كافر مذنب في جنة، قالوا مسلم مات شهيدا، كل مسلم قتل ظلما فهو شهيد، الشهيد لا يعذب. هنا مثل كان من اهل العذاب، يعني ان كان كافر، من كافر بده يصلوا العذاب. اذا فكر طلع اكل طول اكل فرج، لابد ان يتعذب. اذا مات كافر من الشهر لابد ان يتعذب. اذا الشخص كان يقرأ سورة الملك ثم صار خللا في أسنانه، لم يعد يستطيع يخرج حرف السين، مثل لماذا يفعل؟ يقرأ على مقتضى ما قال الإمام مالك، الإمام مالك قال تصح القراءة بتحريك الشفتين والأذنين بدون أن يخرج الحروف، يقرأ على مذهب مالك، وهو كان في نيته أنه استطاع على ذلك الوجه يقرأ، فإن شاء الله يحصل له، إن شاء الله يحصل له هذا. كذلك إذا أراد قراءة سورة الناس تمام، يقرأ على مقتضى ما قال الإمام مالك بتحريك الشفتين، لسان الشفتين. كل ما يأتي من الخارج أو من الإنسان إذا كان دخله جزء من الحيوان، من اللحم، من لحم الحيوان، عرفتم أنه دخله جزء من لحم الحيوان، لابد أن يعرف أن هذا مذبوح. أكيد ما نحن عن ثمن الحيوان الذي لابد أن يذبح ليه، عم يسألوا عن أنواع معينة فيها نكهة الجيش. لما يقولوا نكهة الجيش أحيانا يحطوا نكهة أشياء كيماوية تعطي طعمة الجيش، احيانا، واحيانا نحطه جزء من الدجاج، قد يكون من جلد الدجاج او من اللحم تبع الدجاج. فهون بدنا نعرف يعني هل هذا ذبح ام لا. هلا اذا واحد قال جاي من تركيا، من زمان كان تركيا كله ذبح، مصر كله ذبح، لبنان كله ذبح الجلد واللحم. هلا تغير الحال، هلا تغير الحال، في ذبح بتركيا باليد حسب الشريعه على الدجاج، بس صار الأقل، الأكثر بالمكانات صار. وإن أعمل هذا تطور، أعمل هذا نظافة، ما في إيه عم تمسكها، مكانات الليات عم تمشي، فصار إنه يذبح بالآلة، هذا لا يحل. الذي يذبح بالآلة، إذا حرك المسلم الآلة، كبس الزر تحركت، قال الشيخ عبد الله، حلت الأولى فقط لأنها بحركته، والباقية عم تتحرك الآلة لحالها صارت. إن الأولى فقط التي بسبب حركته الأولانية هاي ذبحت، ذبحت ذبحا صحيحا كمان، هذه حلت والبقية لم تحل. حتى هون في مراكب يذبحوا كل يوم 50,000 طير، كل يوم يذبحوا 50,000 طير. إيش دي جائزة اللي يسموها النظافة والنظافة؟ فطلعت مرة على عكاز قبل سنة، هلا بمدة قريبة طلعت هيدي الشركة بعكار، في كتير مناطق حاطين فيها مزارع للدجاج، يعني يربوا استيطان يصير دجاجي، بس لو واحد فيما ياكل ما تاكله، 40 يوم بصير فروج للزمان، كان يبقى شهرين ليبين شو عم يطعموه، هرمونات واشياء يعني تضره بالصحه بهالدرجه هذه. عشان هيك يعني جمله ما تسبب بكثره الامراض هذا الشيء عم يصير. حاصل الناس اللي هنيك يعني اللي عم يدرسوا عم يتلقوا عم ياخذوا دروس صاروا عم يتحدثوا عن هالمزارع، انه اذا غير في شهادة يجيب استيطان عاملين هذه الطريقة المالية، يعني بعد 40 يوم يطلعوا بالفاري بياخذوا الفريج، فبيطلع كثير من الفريج عن نقل بموتوا، عن نقل بموتوا التكدس، وبعضهم يمرضوا كيف نحن بنمرض، هن بيمرضوا. فبيجيهم امر من السوبر فايزر بيقول لهم اي شيء بيموت كله بيروح مع اللي عايش، يتعلق وينذبح، يعني بيذبحوه وميت. قال مئات من هذا اللي يحصل، يعني اذا عم يذبح 50,000 كل يوم، الله اعلم شو عم يمر فيهم، ميتين جايين ميتين حتى تحذر. وشو مش خبروني كمان زمان شو بنتبهوا، هذه فيها نصيحه، مشهور عندهم هيك بالضيف اللي بيجيبوا بقر للحليب، البقر والذكر للذبح، بتموت بقره بتمرض بتموت البقره، فيها لحم كثير كبير كثير. بيجوا ناس متخصصين بيسألوا تفاول المزارع عندكم بقرة ميتة، بقرة مثلا مستويلة مليون ونص نقود، بيشتروها 500,000، بياخذوها قبل الفجر بيذبحوها على زمن ميتة، بيعلوها بخيطولة السوسيتين اللي هي بالعجل، بيصيروا بينتشر بالضيعة انه في واحد مثلا نحن العجل لنقول 14,000 كيلو، في واحد عنده عجل ذبح ب 10,000 بيهجموا اهل الضيعة، وهيك الخبر بينتشر بسرعة، فبتروح بياكلوها بسرعة. هذا وين عم يصير بالبلاد اللي نشأنا انهم من المسلمين اللي خبروني اهل الضيعة، يعني مش ناس جايين من برا عم تخبركم خبرية خرافة، لا شيء واقع. فصار الواحد بده ينتبه من اجل اللحم، من اجل الدين اول شيء، من اجل الشريعة، وبعدين في ضرر، او اول شيء مسألة دينية، بعدين في ضرر. يروح الواحد اذا ضرر اليوم ميتة لحمة شو حيكون لونه حتى بالعادة؟ انه لا يعني ما بيبين، ما معلقينها ومغسلينها ما بيبين معك انت، لما الخبرة لنفرق بيناتهم، لكن هذا ما يحصل، اعرفوا يعني انه هذا الذي يحصل، فانتبهوا لطعامكم، انتبهوا للاكل اللي بتاكلوه. كلمة هذا الضمير هو، بعض العلماء قالوا يجوز ذكر الله بالهو، هو لانه احد الذي في القران لا اله الا هو، لكن هذا القول ضعيف. الصحيح ان هذا الضمير راجع الى الله سبحانه وتعالى، ليس من اسماء الله هو، لكن بعضهم فهم من هذا ان الله يذكر به، يعني يقولون هو هو هو، لكن هذا قول ضعيف. الصحيح انه لا يذكر به. هذا الذي يذكر بهذه الطريقة هذه فاسدة، يقولون لا إله إلا الله، هذا لا يجوز، هذا تحريف، لا إله إلا الله. الله ما في إله ما في ألف بعد الباء ونقول لله نقول لا إله إلا الله شن يعمل مغضب يقولون هكذا هذا لا يجوز شفتوا اللي يحطون على التلفزيون بالبرامج الوثائقية إذا بنحكوا على الصوفية شو بحطوا؟ حطوا العبيرة صورتوا حطوا لفظ الجلالة قولوا هذه هي الصوفية فالجهن شو قولوا لي شو هذا؟ صوفية رأتوا العبيرة صور وقلت أن كان الشيخ عن واحد كان يترجم الرجالية الفرنسية للشام هذا الحكي بحكيانا يا شيخ مش 30 أو 40 سنة ومدنا أنت الطائر شو من هذيك الوضع عفا جينا على حلقة ذكر عن العمر عم ينطوا يقولوا فقالوا لي ما هذا شو عم يعملوا فخجلت أن أقول ذكر فقلت لهم بنت عربي وعملوا صراحة عربية فخجلت أن يقول ذكر لأنه هو هذا في الحقيقة منه ذكر هذا تحريف يقول هذا ليس من أسماء الله يعني هو الزلمة خجل أن يقول هذا فهلا شوفوا بس يحطوا بالتلفزيون من مدة قريبة حطوا على المسلم في ذلك شو بيحطوا هذول عم يرقصوا ويحرفوا بيقولوا هيدا هو التصوف التصوف علم وعمل وزهد هذا التصوف هذا هو اصل التصوف علم وعمل وزهد مثل ما قال سيدنا احمد والنسائي قال طريقنا علم وعمل هذا علم وعمل اللي بيعملوه نعم ايه عند المالكيه الذين قالوا ان من كان في زمن ولد فيه فاته لأنه بزمن المدة لا تصح من الصلاة فاته ما مضى عليه في زمن المدة الصلاة والصلاة يقولون إذا أسلم يلزمه الأداء وعلى مقتضى كلامهم هذا إن التزم أداء الواجبات والاجتناب والمقابلات وأكثر من نوافل الطاعات وما قضى تلك المدة يصير وليما لأنه على مقتضى كلامهم وكلام غيرهم من الأئمة كمان لا يلزمه قضاء ما فاته أثناء الردة وانتبهوا لكلمة ما فاته أثناء الردة في بعض الناس يسألوني هل في كان يصلي بصوم وهو يسأل فاته خلص شو يصلي بصوم هو إذا صلى وصام ازداد كفرا هو مرتد ويصلي ويصوم عزامه يتقرب إلى الله عن يزيد كفرا فلما استعمل عبارة ما فاته يعني الوقت اللي مضى وفاته فيه الصلاة والصوم لأنه كان مرتد فلا يصح منه صلاة ولا صيام ولا أي طاعة من الطاعة الشخص الذي لا يعلم إن كان بلغ برؤية المني وبالذكر كيف بلغ الذي يلزمه من الفضاء المتيقن يعني ما يتيقن أنه فاته بعد بلوغه وهو مؤمن هذا يلزمه من يقضيه وهذا الذي يلزمه الدليل من القرآن على قضية صلاة الجمعة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة اليوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فاسعوا إلى ذكر الله هنا معناه الصلاة كلمة ذكر الله تستعمل لمعنى الصلاة فهذا عن صلاة الجمعة الشخص إذا قال لشخص أنا أقوم بعمل لك وهو أن آتيك بمن يشتري منك شيئا أريد أجرة على جلب هذا الشخص إليك يعني على عمل يجوز له أن يأخذ أجرة على جلب شخص يشتري شيئا منه لأن هذا يسمى عمل مش مجرد كلام ما في عمل ما في أي عمل عميله ولو ما اشترى عليك الشخص ولو ما اشترى الشخص لزيده ولو عليك هو تكلف أنه أتى به عميل حتى جلبه بالنسبة للسيد قطب في مؤلف موجود عندنا مذكور في ضلالات سيد قطب مطلوب أن يكون عنكم من جملة ضلالاته ما ذكرت الآن وهو يتكلم في حق الله بما لا يجوز يصلي الله الريش المبدع يقول لمسات الريش الخالقة ويقول عن الله المهندس الكون الأكبر يسمي الله المهندس المهندس يعمل بالتفكير الله لا يجوز أن يوصف بذلك ويقول عن قول الله تعالى وهو معكم أينما كنتم يقول هذه الآية ليست على الكناية والمجاز وكل العلماء يقولون هي كناية مجاز عن إحاطة علم الله بكل شيء هو قال لا ليست على الكناية والمجاز قال الله مع كل أحد في كل زمان ومكان. هذا كله في كتاب المصنع في الهلال القرآن التفسير الطحن الذي قاله. ثم يقول الاشتغال بالفقر الآن مضيعة للعمر والوقت، هذا تكذيب للدين. الرسول قال من يريد الله به خيرا يفقره في الدين. هو يزهد جماعته بالفقر، يبعدهم عن الفقر حتى يبقوا جاهلين يتبعونه، لأنهم لو تعلموا الحق من أهل المعرفة تعرفوا فساده. هو يزهدهم بالفقر، يبعدهم عن الفقر، لأنهم مضيع العمر والوقت والعياذ بالله. ويسب موسى، له كتاب اسمه التصوير الفني في القرآن الكريم، يقول فيه عن موسى فتى عصبي المزاج مندفع. هو سيدنا موسى عصبي المزاج مندفع، هذا سب لسيدنا موسى، لا يقال عنه مندفع، متهور عصبي المزاج. ويقول في هذا الكتاب أيضا إن يوسف قعد من امرأة العزيز مقعد الرجل من امرأته، فظهر له يعقوب فضربه في صدره فخرجت شهوته من أنامله. أما لا يجوز على يوسف عليه السلام، ولقد همت فيه هي أرادت الزنا، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. الله أراه البرهان فحفظه من الهم، هو بشر لكنه محفوظ من مثل هذا، الله عصمه. هو يقول عن يوسف أنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته. طب ما موجود في القرآن الكريم، هو انصرف فقدت قميصه من دبر يعني من وراء، يعني هي التي لحقت به لأنه هو انصرف من وجهها، هي قالت له تعال أقبل إليه، فهو يخاف الله والله عصمه والله حفظه، فانصرف من وجهها. فمن أين شق القميص؟ من خلف، من خلف، يعني هي التي هجمت. ثم في القرآن الكريم أنها قالت الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه، هذا موجود في القرآن، احنا نأخذ أول شيء من القرآن. الآن حصحص ظهر الحق، قالت أنا راودته عن نفسه، يعني أنا الذي أردت منه أن يقع في الفاحشة، هو في التعصم، يعني هو ظهر منه العصمة، ظهر عليه حفظ الله له، لذلك انصرف من وجهها، فهي شقت قميصه من خلفه. الذي يهجم من أين يشق قميصه؟ من قبل، من أسفل، هو انصرف من وجهها، هي هجمت عليه. شخص أعطاه شخص مالا للاشتراك الشرعي والجمعية لكنه فقده، قال إن كان هو قصر في حفظه يغرم بدلاً، أو إن شاء يستسمح صاحبه، يعني بأذن العطاية فقدته أغرم لك بدله أن تسامحني، إن سامحه فلك الأمر. العقول لا أدري إن اختلط بماله، كمان إذا اختلط بماله يقول لهذا الشخص اختلط مالك بمالي قبل أن يصرف للجمعية، أدفع أنا من مالي وتسامحني بذاك المال، أدفع عنك يعني يكون الثواب لك. وهم يقول مع العلم أنه أخبر المرأة سمحت خلص، يعني مش الحال. إذا أقول سمعنا في قصة روية عن صلاح الدين وعن محمد الفاتح أنه طلب من الجيش صيام ثلاثة أيام والتوبة من الذنوب حتى يمسح الله عليهم ويرزقهم، عم يسأل أنه هل الصيام بنية التوبة؟ ما له علاقة الصيام بالتوبة، الصيام هو طاعة يتقرب بها إلى الله، إن شاء الله ببركتها يكون من أثر البركة أنهم ينصرون. هو التوبة شروط ما له علاقة بالصيام، الذنوب يندم يترك ما فعل ويندم على ما فعل ويعلم أنه لا يعود لهذا، لها شروط معينة ما له علاقة الصوم فيها. إذا شخص عم يقول فاتح محطة خلف الجنوبية يطلع صوت القرآن وبنفس الوقت يحطه ترجمة القرآن، القرآن لا يجوز ترجمته إنما يترجم من الله، لأن القرآن باللغة العربية وهي أوسع لغة لا يوجد لغة مثلها، فما يستطيع الواحد يترجم أعيان الألفاظ كما جاءت في القرآن في ألفاظ موجودة في اللغة العربية، لفظ يحتمل 22 معنى، إله 22 معنى، لفظ 11 معنى، 10 معنى، 9 أقل أكثر، وفي بعض الألفاظ في اللغة العربية تعطي معنى وتعطي ضد المعنى. كيف تركيب الترجمة؟ تعطي معنى وتعطي ضد هذا المعنى، ضد تماما هذا المعنى. كيف يتم ترجمة هذه الكلمة بكلمة؟ ما في ولا لغة هكذا مثل اللغة العربية. فالذي يجوز أن يترجم التفسير الصحيح. هو هون السؤال، وأنا فتحت التلفزيون صراحة، لكن يتركه يجوز. هذا ليس كالمنكر الذي مكتوب كما في الدين والشيلة، أنه هذا هو موجود هنا عم يطلع على التلفزيون الآن، ليس بفعله يطلع، هو كذا في التلفزيون طلع هذا في يتركه. أكيد إذا كان لا ينظر أحد من النظر إليه يجوز، ما عليه بأس. إذا شخص مريض يريد أن يقضي الصلاة، فإذا قضاه واقفا يجد صعوبة مشقة، هل له أن يقضي وهو جالس؟ الجواب أنه إن كان يجد مشقة لا يحتمله، يجد ضررا أو ألما لا يحتمله شديد جدا، له أن يجلس هذا الشخص للقضاء. أما إن كان لا يجد ضررا ويجد ألما لكنه يستطيع أن يحتمل هذا الألم، ليس مشقة لا تحتمل، فيلزمه أن يقوم في الصلاة ولو كان مريضا. الفقهاء يقولون إذا دعا شخص لآخر من الكفار بقوله تلبك الله الإيمان، ليس على معنى تمني الكفر له، إنما على معنى التشديد عليه، بما أنه كافر الله يشدد عليه في العذاب، ليس على معنى ضد الكفر. يقولون هذا لا يكفر، وما كان مثل ذلك حكمه مثله، واحد كافر الكافر إن شاء الله بموت على ما هو عليه، مش على معنى محبة الكفر له. يعني إن كان هو يبقى على ما هو عليه إن شاء الله لو يموت على ذلك حتى يتعذب، مش على معنى رضا بالكفر، لأن يعني رضا بالكفر كفر، إنما على معنى تبع عليه الدعاء عليه لتشديد العذاب إن بقي على حاله حتى مات كافر. وهذا ما يقوله الفقهاء، ولو دعا مسلم على كافر، على شخص كافر، قال لو سلبك الله الإيمان، ليس على معنى تمني الكفر أو رضا بالكفر، على معنى الله يشدد عليك العذاب طالما أنت على هذا الحال، إن بقيت على هذا الحال. ثالث، أنه ما بيسمونه رضا بالكفر، مفهوم؟ إذا شخص طلب منه الاشتراك في احتفال بغير مناسبة للمسلمين، يعني حرام، عمله حرام، فهو رفض أن يشترك معهم ورفض أن يدفع لهم المال، فقالوا له بدك تكون معنا تشاركنا بالوليمة. يقول هو لا يستطيع الابتعاد عن المكان الذي يعملون فيه الوليمة، لأنه نفس موضع العمل، وإذا امتنع قد يقعون بالأشد. إن خشي أنه إن ابتعد يكفرون ويسبون الله، يسبون الدين، يستفتون الدين، يقعد وينكر بقلبه، يقعد وينكر بقلبه حتى لا يقع في الدين.